وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإيمانا وهدى. والمصنف رحمه الله تعالى وغفر لنا وله، فإن تعقب جملا عاد إلى جميعها. وقال الحنفية إلى الأقرب، وهو من الإثبات نفي ومن النفي إثبات. نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا في مباحث أي باب العام، ومن آخر مسائله مسألة إن تعقب أي إيش الاستثناء، لأن نحن في مسائل الاستثناء. إن تعقب الاستثناء جملا، يعني سبق الاستثناء جملا، جمع بينها العطف، مثل أن يقول مثلا نسائي طوالق وعبيدي أحرار وطلابي نجحوا إلا خالدا. إلا خالدا مباشرة ستفهم أنها ينبغي أن تعود على ما ذكر سابقا. وواو العطف لما قلت نسائي طوالق وعبيدي أحرار ونجح طلابي إلا خالدا ستعود على الجميع، هذا الأصل. لكن القرينة دلت على إيش؟ على أن قولي نسائي طوالق لا علاقة بخالد، أليس كذلك؟ فخرجت الجملة الأولى، لكن بقي الاستثناء متعلقا بإيش؟ بعبيدي أحرار ونجح طلابي. فإلا خالدا أي إلا خالدا فليس معتقا، وإلا خالدا لم ينجح، أليس كذلك؟ فالشاهد من هذا أن الاستثناء يعود على ما سبق كما ذكر الإمام هنا، إلا إذا دلت القرينة على أن الاستثناء لم يشمل أحد المتعاطفات، مثل هذه العبارة. لكن إذا كان المعنى يقبل الاستثناء على جميع الجمل فلا حرج عند المؤلف. فإن تعقب جملا عاد إلى جميعها، أي إلا إذا دلت القرينة على اختصاص أو خروج بعض الجمل، مثل العبارة التي قلناها: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. عرفنا أن الشريعة حتى وإن تاب القاذف فإنه يجلد، فإذا خرجت الجلد، أليس كذلك؟ فاجلدوهم 80 جلدة إلا الذين تابوا. هل تعلقت إلا الذين تابوا بالجلد؟ أبدا، لأن الشريعة هذا حق آدمي ولا يسقط وإن تاب، أليس كذلك؟ بقيت إيش؟ لا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. فهل تقبل شهادته إذا تاب أو لا تقبل شهادته أبدا من لفظ الآية؟ فمن قال تقبل شهادته قال بعود الاستثناء على الصالح من الجمل السابقة، وهي الجملة الثانية والثالثة. وقال معنى أبدا هنا إيش؟ أي أبدا طالما أنه لم يتب، أبدا طالما أنه لم يتب، ويخرج من الفسق الذي وصف به. بهذه الطريقة فهمنا قاعدة إن تعقب جملا عاد إلى جميعها، وهذا مذهب جمهور أهل العلم. قال: وقال الحنفية إلى الأقرب، أي إلى أقرب مذكور، فلا تعود مطلقا إلا إلى آخر مذكور، طبعا إذا كان صالحا. يعني حتى عند الحنفية لو كان الأقرب مذكور، هذه مسألة جديدة، لو كان الأقرب مذكور هو الثاني وليس الثالث، يعني الثالث لا يصلح أن يدخله الاستثناء، أن يدخله الاستثناء. لو قال نسائي طوالق وعبيدي أحرار ونجحوا طلابي إلا مريم، على ماذا يدخل عند الحنفية هذا؟ نساء طوالق وإماء أحرار، ونجح طلابي إلا مريم. كلها، لأن أيضا مريم من طلابي. لكن لو أتينا بعبارة تدل على غير نجح طلابي، مثلا والرجال مسالمون إلا مريم، والرجال فاسقون إلا مريم، فأكيد لن تدخل على الرجال اللي هي العبارة الثالثة، وستدخل على الأولى والثانية. فعند الحنفية، هل المقصود بأقرب مذكور ما قبل إلا مباشرة؟ هذا هو الظاهر، ولذلك هنا لا يكون استثناء عند الحنفية، لأنها لن تعود على الأول ولا على الثاني، لأن الحنفية قصدوا بالأقرب إيش؟ ما قبل إلا مباشرة، ما قبل إلا مباشرة، إلا إذا كان المقصود عندهم أن ما أقرب مذكور صالحا، أن يكون الأقرب المذكور إذا كان صالحا فيعود على الأول، فيعود على الثاني ولا يعود على الأول، ولا يعود على الثاني بناء على إيش؟ أنه ليس صالحا. واضح؟ طيب، إذا قلنا أنها عندهم يعود على الأقرب مطلقا، ما فائدة السكنة إذا كان الأقرب لا يعرف؟ يكون السكنة هنا لا علاقة له، وإنما فقط بيان، وسيأتي معنا خلاف يعني خلاف العلماء، خلاف بعض الحنفية مع الجمهور في المسألة التالية، وهو من الإثبات نفي، أي الاستثناء من الإثبات نفي. إذا قلت له علي 10 إلا 3، له علي 10 هذا إثبات أم نفي؟ له علي إثبات، إلا 3 نفي. فالنفي من الإثبات، فالاستثناء من الإثبات نفي، يعني كأنك تقول هنا إيش؟ له علي 10 إلا 3، ونحن قلنا وهو من الإثبات نفي، يعني تنفي كم؟ 3، أليس كذلك؟ وتثبت 7، وهو من النفي إثبات لا إله إلا الله، أثبتت الإلهية لله ونفيتها عما سواه. هذا أيضا مما اختلف فيه بعض الحنفية، وقالوا إنما يكون ذلك دليلا على مطلق البيان، يعني إذا قلت له علي 10 إلا له، ليس له علي شيء إلا درهما، لو قلت هذه العبارة ليس له علي شيئا إلا درهما، عند الحنفية أو عند بعض الحنفية عند المحققين منهم لم تثبت لهذا شيئا، لأن أنت قلت في البداية ليس له علي شيء إلا درهما، هذا عند الجمهور إلا درهما يعني أثبت على نفسك كم درهم ولهذا الرجل درهما، عند بعض الحنفية لم تثبت شيئا لأن من البداية أنت نفيت. الإثبات هذا الذي أوجدته هو قد يكون له معنى آخر عندهم، يعني مثل هذه العبارة ليس له علي شيئا إلا درهما، فقد يكون المعنى إيش؟ إلا درهما لفلان غير هذا علي، ولكن ليس لهذا الرجل بالذات، فهو ليس دليلا على إثبات الدرهم لهذا الرجل، أو إلا درهما هو علي لكن في أمر آخر غير الأمر الذي نتكلم عنه. ومنه مثلا قوله إذا قلنا أن أن أن أنه يجوز بيع الربوي بجنسه ما لم يكن، ما لم يتأتى فيه الكيل أو الوزن، مثل إيش؟ إذا قلنا الطعام بالطعام كما قال عليه الصلاة والسلام إلا سواء بسواء، إلا إذا كان سواء بسواء، يعني يجوز بيع الطعام بالطعام، هكذا الطعام بالطعام، يعني يجري الربا في الطعام إلا أن يكون سواء بسواء. يجري الربا في الطعام ولا ما يجري؟ يجري، إلا أن يكون سواء بسواء. فإذا كان سواء بسواء لا يجري الربا، أليس كذلك؟ فإن زاد أو استزاد وقع الربا. يعني إذا أعطيتك كيلو تمر لابد أن تعطيني كيلو تمر، لا يجوز أن أعطيك كيلو تمر فتعطيني نص كيلو رطب، لأن الرطب أغلى، صح ولا لا؟ لا يجوز هذا. الذي يجوز أن أبيع التمر وأخذ ثمنه ثم أشتري به الرطب، لأنه طعام، فلا يجوز أن يكون إلا مثلا بمثل. النبي عليه الصلاة والسلام قال الطعام بالطعام إلا سواء بسواء. معنى ذلك أن ما يجري لابد أن يكون مكان مكيلا، وهذا هو العلة في جريان الربا في الطعام، أن يكون مكيلا أو موزونا. قالوا هنا إذا كان مكيلا أو موزونا هو الذي يجري فيه الربا، أما إذا كان حفنة بحفنة أو حفنة بحفنتين فلا يجري فيه الربا. بناء على إيش؟ أن الكيل، صح ولا لا؟ لكن من جهة الاستثناء هنا، وين ليش نظروا إلى هذه العلة بهذه الطريقة؟ ها؟ لأنه ما في كيل، وبيان أنه ما في كيل، والكيل شيء مقدر ومحدد، أما الحفنة فليست مقدرة وليست محددة فيتسامح فيها، فيجوز حفنة بحفنتين. وبالتالي من هنا بينوا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لا تبيعوا الطعام بالطعام، وهذا نفي، هذا نفي أم لا؟ إلا سواء بسواء إثبات، فالإثبات من النفي عندهم ما يدل على، نحن قلنا إذا نفيت قلت ليس له علي شيء، ليس له على شيء إلا درهما، لم تثبت له درهما. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبيع الطعام بالطعام إلا سواء بسواء، ليس معنى ذلك أنه مطلقا لا يجوز المفاضلة، بل لو كانت في الحفنة والحفنتين جاز، حفنة بحفنتين جاز، لأن المقصود إذا كان كيلا أو وزنا. وبالتالي أثر هذه المسألة في الفقه أو لم تؤثر؟ فإذا لها أثر فقهي. نعم. طيب، الشاهد من هذا أنا من آخر مسائل العموم هو إن تعقب جملا فعند الجمهور أنه يعود على جميعها الصالح، وعند الحنفية لا يعود إلا على الأقرب. والنفي من الإثبات كما قال، والاستثناء من الإثبات نفي، وهو من النفي إثبات، وهذا عند الجمهور خلافا لبعض الحنفية الذين قالوا إن الاستثناء من النفي لا يكون، لا يدل لا على إثبات ولا على نفي. يعني إذا مثل، ونحن رددنا عليهم بلا إله إلا الله وهو أوضح دليل، إذا قلت إنه لا إله إلا الله لا تثبت العبودية لله هذا إشكال، فدل على أن الاستثناء من النفي لا بد أن يثبت حكما. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام لا تبيع الطعام بالطعام، هذا نفي إلا سواء بسواء، فيدخل فيه عموم المفاضلة سواء كانت في الكيل أو كانت في الوزن أو كانت في ما دون ذلك مما لا يقدر بحفنة أو حفنتين. أما عند بعض الحنفية طالما أنه لا يدل على الاستثناء من النفي، لا يدل على الإثبات، دل ذلك على أنه لا يدخل الربا في الحفنة حفنة بحفنتين. واضح؟ طيب، قال ومنه المطلق، أي من الكلام المفيد المطلق، لأنه قلنا من الكلام المفيد العموم والخصوص، ومن الكلام المفيد الاستثناء، ومن الكلام المفيد المطلق والمقيد. نعم. قال ومنه المطلق وهو ما تناول واحدا لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة لجنسه. نعم، قال وهو ما تناول واحدا، أي لا بد أن يتناول واحدا لكن لا بعينه، باعتبار حقيقة شاملة لجنسه. فأنت تتكلم مثلا تقول مما يجب عليك في كفارة الظهار تحرير الرقبة، هذا مطلق قالوا تحرير رقبة. أنت المطالب برقبة ولا برقاب؟ برقبة واحدة، لكن من جهة الجنس، جنس الرقاب، الرقاب أنواع كثيرة أم لا؟ في رقاب طويلة ورقاب قصيرة، في رقاب كبيرة ورقاب صغيرة، وفي رقاب بيضاء ورقاب سمراء، وفي رقاب مريضة ورقاب صحيحة. هناك رقاب فيها ميزات، مثلا رقبة لكنها مثلا رجل يعني عبد يتقن حرفة معينة، ورقبة أخرى لا تتقن هذه الحرفة، أيهما أغلى؟ فإذا الرقاب أنواع كثيرة أم لا؟ أنواع كثيرة. الله سبحانه وتعالى قال فتحرير رقبة، فتحرير رقبة، ما تخيلت أنت في رأسك إلا جميع الرقاب الآن، لكن لن تتناول إلا واحدة، لا يجب عليك إلا واحدة. في الذهن شاملة لجميع الرقاب، وعند التنفيذ والتطبيق لن تطبق إلا رقبة واحدة. ولذلك قال المطلق هو ما تناول واحدا من جهة التطبيق، ما تناول واحدا لا بعينه، يعني ليس خاصا. قلت لك أكرم رجلا فتكرم أي رجل لكن واحدا، لكن أنت بالخيار أن تختار أي واحد. فهو في عموم ولا ما في عموم؟ في عموم، أنك لك أن تختار أي واحد، لكن عمومه شمولي، يعني لابد أن يشمل. لا يتحقق الأمر، عندما قلت لك أكرم رجلا لا يتحقق هذا الأمر إلا بإكرام جميع الرجال أو أي رجل، لكن رجل واحد. فإذا يتحقق من رجل واحد، لكن لك أن تختار أي رجل. فتناول واحدا لا بعينه لكن من جنسها ما دل عليه اللفظ بدلي. وهذا هو الفرق بين العموم والإطلاق، العموم شمولي والإطلاق بدلي، يقوم الواحد مقام ما تقرر في ذهنك شموله، صح ولا لا؟ أو ما تقرر في ذهنك شموله. تقرر في الذهن جميع الرجال لكن عند الاختيار واحد، ولكن لو قلت لك أكرم الرجال تقرر في ذهنك إيش؟ جميع الرجال، وعند التطبيق لا، أكرم الرجال، هذا عموم، لابد أن تكرم جميع الرجال. فتقرر في ذهنك جميع الرجال، وعند التطبيق جميع الرجال. إذا قلت لك أكرم رجلا تقرر في ذهنك أي رجل قد يخطر ببالك ممكن تكرمه ولا لا؟ الآن إذا قلت لك أكرم رجلا، أطلع برا وأكرم رجلا، يخطر ببالك إيش؟ إنه أي رجل سأدركه سأكرمه، صح ولا لا؟ ولو أكرمت واحدا تحقق ونفذت أمري، أليس كذلك؟ لكن لو قلت لك أكرم الرجال فكل رجل ستقابله وجب عليك إكرام. ولذلك العموم حقيقته شمولية لا تتحقق إلا بالكل، والإطلاق حقيقته بدلية، يعني واحد يقوم مقام كل ما خطر بذلك. ولذلك يقولون للعموم صيغ، المفرد المعرف بأن التعريف الاستغراقية، والإطلاق هي المفردة النكرة في سياق الإثبات. كل مفردة نكرة في سياق الإثبات ستكون مطلقة. أكرم رجلا، رجلا نكرة أم لا؟ ومفردة أم لا؟ كلمة واحدة يعني مفردة نكرة ومفردة وفي سياق الإثبات، لأنني قلت أكرم ما قلت لا تكرم رجلا. لو قلت لا تكرم رجلا يعني لا يجوز لك إكرام أي رجل، فصارت لا يتحقق هذا العموم إلا بعدم إكرام جميع الرجال. فهو شمولي أم لا؟ هذا عموم، النكرة في سياق النفي تعم، والنكرة في سياق الإثبات على الإطلاق لا تعم، وإنما تدل على واحد. نعم، نكرة أكرم رجالا، ستكون مطلقة لا شك، لكنها ستدل على أكثر من واحد بس. ولو أكرمت ثلاثة تحقق الأمر. لو قلت أكرم رجالا ثم أكرمت ثلاثا فقط تحقق ولا ما تحقق؟ لماذا؟ لأنه أقل الجمع ثلاثة. ولو أكرمت اثنين على من يقول أن أقل الجمع اثنين تحقق الأمر أم لم يتحقق؟ تحقق، وهكذا. طيب طبعا أن الرجال مفردة، كلمة مفردة صح، يعني هي كلمة واحدة ومعرفة بأل، والآل استغراقية تدل على العموم، فإذا دخلت أل الاستغراقية على المفردة جعلته عاما. فإذا قلت أكرم الرجال لا يتحقق هذا إلا بإكرام جميع الرجال، أي شخص، أي شخص خطر ببالك وأي شخص وجدته أنت كونه رجلا ستكرمه، لأن اللفظ دل على العموم. نعم. قال رحمه الله: وقيل لفظ يدل على معنى مبهم في جنسه. نعم، وهذا على نفس المعنى الأول، مبهم يعني ليس محصورا بعدد. معنى إذا قلت أكرم رجلا فهو مبهم، ليس رجلا معينا، ومبهم مكان عبارة واحدا لا بعينه، لا بعينه في التعريف الأول، كلمة مبهم في التعريف الثاني. نعم. ويقابله المقيد. طبعا مثل العام يقابله الخاص، المقيد المطلق يقابله المقيد، لكن هنا هو أيضا مطلق. عندما ذهبت، عندما إذا قلت لك مثلا أكرم رجلا تفهم منه إيش؟ أي الرجل. إذا قلت لك أكرم رجلا طويلا فستكرم أي رجل طويل أيضا، صح ولا لا؟ لكنها زادت صفة. فلو كان عندنا أربعة رجال برا، ها؟ اثنين منهم طوال واثنين منهم قصار، من ستكرم؟ واحدا طويلا، أليس كذلك؟ واحدا طويلا. فإذا قلت لك أنا أكرم رجلا طويلا وعندك خمس رجال طوال برا، تذهب وفي بالك أنك أي رجل ممكن أن تكرمه منهم لأنهم كلهم إيش؟ طوال. فلو أكرمت واحدا تحقق، لكنه مباشرة خرج كل الرجال القصار، أليس كذلك؟ فإذا من جهة الصفة أنت قيدته. الآن في العبارة الأولى أكرم رجلا مطلق الطويل والقصير، صح ولا لا؟ في العبارة الأولى أكرم رجلا ستكرم الطويل والقصير. لما قلت لك أكرم رجلا طويلا وعندك خمس رجال طوال وخمس رجال قصار، يخرج القصار، فقيدته ولا ما قيدته؟ لكن يبقى مطلقا في إيش؟ في الطوال، فتختار أي واحد منها. فإذا المقيد هو مطلق لكن قيدت أحد صفاته، صح ولا لا؟ وبنفس الوقت أنا سأعطيكم شيء آخر. هذا الرجل الذي ستكرمه أنت هو مطلق أيضا من جهة المكان. أنا قلت لك أكرم رجلا طويلا، لكن سواء كان في الممر هنا أو كان في الدور الأول أو كان في الدور الثاني أو كان خارج الكلية، أليس كذلك؟ وستكرمه بعد الظهر وبعد العصر، لك أن تختار أي وقت، أليس كذلك؟ وستكرمه بإعطائه مالا أو بالتسليم عليه أو بعزومته، فأيضا ستكرمه بأوجه كثيرة، لكن لن تكرم إلا رجلا طويلا. طويلا، صح ولا لا؟ لأنه موصوف بأنه طويل، فإذا خرج القصير، أليس كذلك؟ فإذا حتى وإن كان مقيدا بالصفة لكنه مطلق بأشياء أخرى، واضحة؟ طيب، لكن كيف تفرق بين المطلق والمقيد؟ أن المطلق مطلق عن الصفات والمقيد مقيد ببعض الصفات. فقولي أكرم رجلا لي أن أكرم أي رجل سواء كان طويلا أو كان قصيرا. ولما قلت أكرم رجلا طويلا معنى ذلك لن أكرم إلا الرجال أطول وسأختار واحدا وسأترك الباقي. نعم واضح. طيب قال ويقابله المقيد وهو المتناول لموصوف بأمر زائد على الحقيقة الشاملة كرقبة مؤمنة. نعم فإذا في إذا قال لك الله سبحانه وتعالى فتحرير رقبة مؤمنة ما زالت شائعة في شيوع ولا لا وشاملة ولا لا؟ كم رقبة مؤمنة عندنا؟ مثلا لو كان في مليون رقبة مؤمنة لك أن تختار منها أم لا؟ لكن فبقي الشيوع ولا ما ولا انتفى بهذه الصفة؟ بقي لكن تقلل أم بقي كثيرا؟ فإذا التقييد هو يقلل الشيوع ولا يلغي يقلل الشيوع. يعني عندما قلت لك حر الرقبة عندك الرقبة المؤمنة والرقبة الكافرة والرقبة الطويلة والرقبة القصيرة فإذا شيوعه كبير جدا جميع الرقاب يدخل في قول حر الرقبة شيوعه كبير. لما قلت لك حر الرقبة المؤمنة قللت الشيوع. هو مقيد ولا مش مقيد؟ صار بإيش؟ لم تحرر إلا رقبة مؤمنة. لكن هل المؤمنة هذه قليلة ولا كثيرة أيضا؟ فإذا ما زال شائعا ولكنه أقل شيوعا من اللفظة الأولى أليس كذلك؟ فإذا معنى التقييد هو تقليل الشيوع الذي كان موجودا في الإطلاق. نعم ولذلك هو متعلق ليس بالأفراد. لو كان متعلق بالأفراد لحصره في شيء واحد مثل الخصوص. هذا ما قلت لك أكرم رجلا أو أكرم الرجال عفوا ستكرم جميع الرجال. فإذا قلت لك أكرم زيدا لن تكرم إلا زيد رجل واحد فقط هذا أخص الخصوص واحد فقط. أما لما قلت لك حر الرقبة ما زال مؤمنة ما زالت كل الرقاب المؤمنة في رأسك اللي زيد وعمر وخالد وحسام ووسام وبلال وأحمد وكذا كلهم دخلوا في رأسك لكن لك أن تختار أيضا واحد. فإذا أنت قللت الشيوع ولم تحصره في شخص واحد. نعم يندرجان تحت العام بوجه ما. نعم لأنه الإطلاق فيه عموم والتقييد فيه عموم أيضا. نعم لو قال أكرم زيدا وكان عندنا عدة جيد خص المعارف هي الأسماء. فإذا كان زيدا لابد أن يكون شخصا معينا. نعم فلابد أن نحدد وإلا يكون مشتركا لأنه نفس كلمة زيد سيكون مشتركا بين زيد الغامدي وزيد المالكي وزيد المطيري صح ولا لا؟ ولا يتحقق هذا الأمر. وأنت تقول لي زيد وهذا أخص المعارف فكيف تقول لي زيد ويكون عاما؟ هو أخص المعارف وفي نفس الوقت عام أبدا فيكون مشتركا. وفي الاشتراك إجمال وحكم الإجمال إيش؟ التوقف فلا يجوز لك أن تعمل. قال فإن ورد مطلق ومقيد فإن اتخذ الحكم. نعم وهذه هي المراتب الآن مراتب حمل المطلق على المقيد. عندي لفظ مطلق ثم في آية أخرى أو في حديث آخر هذا الموصوف نفسه قيد بوصف زائد مثل تحرير الرقبة أطلقت مثلا في اليمين تحرير الرقبة وقيدت في الظهار أو في القتل أو في مكان آخر. هل أحمل هذا التقييد الموجود هنا بالإيمان فأجعل كل رقبة موجودة في القرآن مطلقة لابد أن تكون مؤمنة مقيدة بالإيمان؟ هذا هو حمل المطلق على المقيد لكنه مراتب لأنك أنت تتكلم عن أحكام وعن أسباب. كفارة اليمين اليمين نفسه إيش سبب ولا حكم؟ نفس اليمين سبب يعني بسبب اليمين صار في حكم الكفارة صار عندنا حكم وهو الكفارة. فالكفارة نفسها إيش هي الحكم واليمين نفسه إيش هو السبب. طيب نفس الكفارة اللي هي تحرير الرقبة موجودة في الظهار وموجودة في القتل. فإذا الحكم هو الكفارة، وسببه قد يكون بسبب اليمين، وقد يكون بسبب الظهار، وقد يكون بسبب القتل. فإن أطلق في سبب وقيد في سبب آخر، هذا الحكم هل يحمل هذا المطلق على المقيد؟ فنجعل كل تحرير رقبة في القرآن والسنة طالما أنه قيد في مكان في سبب آخر، طالما أنه قيد، فنجعل كل تحرير رقبة في القرآن والسنة مقيدا بالإيمان؟ هذه المسألة. لكن قبل أن نجيب لابد أن تعرف أحوال أن هذه حمل المطلق على المقيد في وهي أربعة يذكرونها ثلاثة، لكن هي في التفصيل أربعة: اتفاق الحكم والسبب، نفس الحكم ونفس السبب، لكن في موضعين، موضع أطلقه وموضع قيده. فالأصل هو نفسه، يعني لو فرضنا أن الشارع أطلق في اليمين تحرير الرقبة، وفي موضع آخر اليمين نفسه قيدها بالإيمان، فمباشرة تقول ما أطلقه في مكان قيده في مكان آخر هو نفس الحكم ونفس السبب، فليجعل ما أطلقه هنا مقيدا بالموضع الثاني. في إشكال في هذا؟ وهذا ما عليه أهل العلم متفق عليه، إلا ما ورد أن الحنفية يخالفون، وسنبين الله. الحالة الثانية أن واختلاف السبب، اختلاف السبب، هنا رقبة مؤمنة وهنا رقبة، وهنا رقبة تحرير رقبة وهنا تحرير رقبة، لكن مع سبب آخر قيدت بالإيمان. أيوة، فهل نحمل المطلق على المقيد أم لا؟ ثم الحالة الثالثة الرابعة وسنقرأ إن شاء الله. قال رحمه الله: فإن ورد مطلق ومقيد فإن اتحد الحكم والسبب فلا نكاح إلا بولي، مع لا نكاح إلا بولي مرشد. ما السبب هنا؟ النكاح. وما الحكم؟ الولي، اشتراط الولي. قال في الأولى لا، يعني نفس الحكم لكن مرة أطلق الولي ومرة قيده، قال لا نكاح إلا بولي، هذا حديث أنت تحفظه، وقلت لا يصح النكاح إلا مع وجود الولي ورضا الولي. ثم قلت لك أنا فيما بعد: لكن أي ولي يجوز؟ حتى وإن كان هذا الولي من الفساق، من الفجار، من الذين لا يرعون حرمة لا لأبنائهم ولا لغير أبنائهم. فتقول لي لا، يشترط في الولي أن يكون عدلا. تقول لي من وين الشريعة أطلقت قالت لا نكاح إلا بولي؟ فأي ولي هو المسؤول عن ابنته صعولة لا، أو عن من ينوب عنهم؟ فأقول لك لا، لأن الشريعة أيضا وردت بحديث آخر مقيد، حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بولي مرشد. فإذا دل ذلك على أن اللفظ الثاني، لأنه نفس الحكم ونفس السبب، قيد اللفظ الأول، وهذا لا إشكال فيه. نعم. وقال أبو حنيفة: زيادة فهي نسخ. قال هي نفس الحكم ونفس السبب لكنها زيادة، فالحديث الثاني نسخ الحديث الأول. وفي الحقيقة يعني هي بيان وجهة نظر، يعني سواء حملوا المطلق على المقيد في هذه المسألة أو قالوا بالنسخ، المعنى واحد، لأنهم سيقولون أن الحديث الثاني اللي فيه زيادة نسخ الحديث الأول اللي بلا زيادة، فبأيهما يعملون؟ بالناسخ، صح ولا لا؟ فسيشترطون أن يكون الولي عدلا، أليس كذلك؟ مآل الحكم نفس ما ذهبنا إليه، أي الجمهور يعني قيدوا أيضا. فنقول سواء قالوا بالنسخ أو قالوا بالتقييد فالمآل واحد. والصحيح عند الحنابلة، عند الحنفية، أنهم يقولون بحمل المطلق على المقيد في مثل هذه الصورة، إذا اتحد الحكم والسبب. نحن في الرد عليهم أننا نقول في مثل هذه المسألة ليست اشتراط الولي بالعدل لأنها زيادة عن النسخ زيادة على النص أبدا، وإنما لأنه حمل مطلق على مقيد، وأن هذا ليس من الزيادة على النص. فإذا نحن لا نسلم لهم أن مثل هذا المثال هو زيادة على النص. قال: وإن اختلف السبب كالعتق في كفارة اليمين قيد بالإيمان. اختلف السبب يعني اتفق الحكم، هنا كفارة وهنا هنا عتق رقبة وهنا عتق رقبة، لكن هذا بسبب اليمين وهذا بسبب الظهار، هل يحمل المطلق على المقيد؟ الصحيح أنه لا يحمل المطلق هنا على المقيد لاختلاف السبب. قال وإن اختلف السبب كالعتق في كفارة اليمين قيد بالإيمان وأطلق في الظهار. فهل يقال أنه أيضا الظهار تشترط في تحرير رقبة مؤمنة تقييدا لهذا الإطلاق بالمقيد السابق مع اختلاف السبب؟ هذا يمين وهذا ظهار. قال في المنصوص لا يحمل. لا يحمل شو يعني المنصوص؟ عن أحمد، يعني الإمام أحمد المنصوص أنه لا يحمل، وإن كان هناك يعني رواية ممكن أن يستفاد منها، لأنه الظاهر كأنه أراد أنه لا يوجد في مذهب الإمام أحمد إلا هذا، يعني نص على أنه لا يحمل. وكان أبو الخطاب في التمهيد ذكر رواية تدل على أن الإمام أحمد حمل في مثل هذا المطلق على المقيد، لكن المشهور في مذهب الإمام أحمد أنه لا يحمل المطلق على المقيد إذا اختلف السبب. نعم. واختاره ابن شاقلة أي من الحنابلة، وهو قول أكثر الحنفية خلافا للقاضي والمالكية وعلى الشافعية. نعم، هو مذهب أكثر العلماء أنه لا يحمل المطلق على المقيد إذا اختلف السبب. الآن كن معي، الآن الظهار سبب لمن ظاهر زوجته، أليس هذا السبب سببا للكفارة؟ إذا أراد أن يتراجع عن الظهار نقول له كفر، أليس كذلك؟ واليمين سببا للكفارة ولا لا؟ اليمين، هل اليمين هو عين الظهار ولا سبب مختلف؟ والحكم واحد ولا لا؟ هنا تحرير رقبة وهنا تحرير رقبة، لكن قيدت بالإيمان في كفارة اليمين وأطلقت في الظهار، فهل يحمل المطلق على المقيد فنقول حتى في الظهار لا يجوز اعتاق الرقبة الكافرة؟ هذه المسألة الذي عليه أهل العلم وهو المنصوص عليه في مذهب الإمام أحمد أنه لا يحمل المطلق على المقيد، وهذا مذهب الجمهور. واضح؟ هذه الحالة الثانية. ماذا يقال أن الحكم مختلف؟ يعني هنا حكم بإطلاق بعتق رقبة المطلق. لا، الحكم المطلق، الحكم المختلف هو أن يكون في غير كفارة، يعني هنا كفارة عتق رقبة وهنا لا يوجد إلا صيام 3 أيام، أما التحرير نفسه ليس واحدا، هنا فقط أن هنا شائع وهنا شائع، لكن هنا قيد بصفة، وإن هذا فيه شيوع وهذا فيه شيوع، حتى الذي فيه إيمان قلنا إيش؟ هو يشمل كل رقبة مؤمنة سواء كانت كبيرة صغيرة، أليس كذلك؟ فإذا فيه شيوع، فإذا نفس الحكم لكن اختلف السبب. نعم. وقال أبو الخطاب: تقييد المطلق كتخصيص العموم. نعم. هو جائز بالقياس الخاص، فها هنا مثله. مثل إيش يعني؟ فإن كان ثم مقيدان حمل على أقربهما شبها به، هذه كلها العبارة الأصل أن تكون واحدة، يعني يقول في مثل هذا أنا لا أتبع طريقة أني أقول اختلف السبب وبالتالي لا أحمل المطلق على المقيد، أو أقول طالما أنه الحكم واحد فيجوز حمل المطلق على المقيد، أنا لن أنظر إلى هذا، وإنما سأنظر إلى شيء آخر، وهو إذا كانت صورة الأمر فيها قياس فأحملها على أشبهها. كيف؟ قال مثل قضاء، مثل صيام الكفارة، كفارة اليمين بالصيام، صيام ثلاثة أيام، جاءت إيش؟ مطلقة، ليس فيها التتابع وليس فيها التفريق، لكن كفارة التمتع فيها تفريق، قيدت بالتفريق، ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. وكفارة الظهار فيها تتابع، صح؟ صيام شهرين متتابعين، فقيدت في الظهار بالتتابع، وقيدت في التمتع في الحج بالتفريق، وأطلقت في اليمين. قال أبو الخطاب في مثل هذا أستعمل القياس، فأحملها على، إذا كانت الصورة تحتمل القياس فأحملها عليها، والله أعلم، بهذه الطريقة بهذه الصورة. فأقول كفارة اليمين أقرب إلى الظهار أو أقرب إلى الحج؟ الظهر أنها أقرب إلى الظهار، لأن الظهار فيه معنى اليمين، لأن بعضهم يحملوا على أنه يمين، يعني يجعل له كفارة يمين، فهو أقرب إلى إيش؟ إلى اليمين. فقول أحملها على اليمين ولا أحملها على الظهار، فأقيدها بالتتابع ولا أقيدها بالتفريق. واضح؟ طيب. قال وإن اختلف الحكم فلا عمل، فلا عمل اتحد السبب أو اختلف. نعم، وإن اختلف الحكم فلا عمل. هذه الآن الصفة، هذه الثالثة والرابعة، يعني اختلف الحكم. طالما أنه اختلف الحكم يا شباب، هذا الأصل ألا ننظر فيه نهائيا، الخلاف في الصورة الأولى وفي الصورة الثانية، إننا عندنا حكم واحد لكن هنا أطلق وهنا قيد، فإن كان نفس السبب يحمل المطلق على المقيد، لكن إذا اختلف السبب مثل ظهار ويمين لكن نفس الحكم، هنا تحرير رقبة وهنا تحرير رقبة. وأنتم تعرفون أن العرب يطلقون في مكان، حتى في كلامنا نحن نطلق في مكان ونقيد في مكان آخر. فإذا كنا مثلا نحن نستخدم عقابا في قاعة المحاضرة، إنه الذي يتأخر يلخص الدرس في المحاضرة الجاية، يأتي لي بتلخيص من تأخر، واستخدمت هذا التأخر، هذا العقاب أنا في عدة مناسبات. يعني مرة مثلا واحد تأخر فقلت له أنت تلخص الدرس، تأتيني في المحاضرة الثانية الدرس ملخصا. وواحد مثلا نزلت درجته في الاختبار فقلت له تأتيني بالدرس ملخصا. وواحد مثلا غاب عن محاضرتين متتاليتين فقلت له تأتيني بالدرس ملخصا وملونا بالتلوين، ليس بلون واحد، يعني فرق، لما تلخص الدرس لونه بأكثر من، اكتبه بأكثر من لون. الآن تستطيع أن تقول لي أنت من مما نحن نفهمه يعني من كلام العرب، إنه صح الأسباب اختلفت لكن العقاب واحد. فإذا كان عاقبك في الأخير بالتنوين مع التنوين، فليكن كل الملخصات ملونة. يعني لو واحد سألك قال لك أنا أنت بسبب أنك غبت يومين قال لك لخص الدرس ولونه، أنا قال لي لخص الدرس لكن ما ذكر التنوين، تقول الظاهر أنه يريد مع التنوين، وهذا في كلامنا يستخدم، أو على الأقل أننا نقع في إشكال، أليس كذلك؟ هل يريد مع التنوين أم لا يريد مع التنوين؟ ولذلك الصورة الأولى والصورة الثانية، طالما أن الحكم واحد، إذا اتفق السبب فهذا بالاتفاق يجب أن يحمل المطلق على المقيد، لكن إذا اختلف السبب فالجمهور على عدم حمل المطلق على المقيد. لكن تصوروا أن الحكم نفسه، أن الحكم نفسه إيش؟ مختلف، يعني هنا فرض الشارع تحرير رقبة وهنا فرض عليك الصيام. هنا ذكره بالتتابع وهنا ذكره مقيدا بالإيمان. ما هي العلاقة؟ صح ولا لا؟ ولذلك لا يحمل المطلق على المقيد أبدا إذا اختلف الحكم سواء كان السبب يعني مثلا الظهار فيه الصيام وفيه تحرير الرقبة، هل يحمل المطلق على المقيد في هذا؟ أبدا. إذا قيده بالتتابع هل نقيد هنا بالإيمان إذا أطلقه؟ أبدا، صح ولا لا؟ وذلك لا علاقة بين الحكمين أبدا، هذا حكم مختلف تماما عن الحكم، هذا في السبب الواحد، فما بالكم لو اختلف السببان، لو اختلف في سببين مختلفين؟ يعني هنا مختلف الحكم ومختلف السبب، هل يحمل المطلق على المقيد؟ أبدا لا يحمل المطلق على المقيد. فإذا عندنا أربع حالات، يحمل على الأول ولا يحمل على الثاني على الراجح، وفي الثالث والرابع لا يحمل مطلقا. طيب غريب، الوقت يمر بسرعة. طيب نقف هنا ونكمل إن شاء الله الأسبوع القادم من الأمر، إن شاء الله ننتهي الأسبوع القادم من الأمر كله والذي بعده من النهي وندخل في المفاهيم إن شاء الله. هذا صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم.